عاشوا فيها جنون ونجوم وقمر، تركت بعيني جمر عم يحرق صور. سهرة شو فيها جنون ونجوم وقمر، تركت بعيني جمر عم يحرق صور. هي أول السهرات بسهرها جمر ودقة قلب. سهرة فيها جنون وحب، فيها جمر ودقة قلب. من وقتها لهلا عيني عم بتصلي تخفى شوي، والله ما كان يغفي. أول سهرة شفتك فيها سهرة مش ممكن انسيها، أول سهرة شفتك فيها سهرة مش ممكن انسيها. سهرة فيها جنون وحب، فيها جمر ودقة قلب. عيني عم بتصلي تخفى شوي، والله